بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، كنا تكلمنا المرة السابقة عن قواعد أهل السنة والجماعة في الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى، وقلنا يتبقى الكلام على القواعد في الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى. القاعدة العامة في الإيمان بأسماء الله تعالى زي القاعدة العامة في الإيمان بالصفات تماما، أننا نؤمن بكل اسم سمى الله عز وجل به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، زي قاعدة الصفات تماما. الإيمان بكل ما وصف الله عز وجل به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، كذلك هنا القاعدة في الأسماء تماما، دي القاعدة العامة. بقية أو القواعد أو المنشقة من ذلك، أول شيء نتكلم فيه أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى. أسماء الله تعالى كلها حسنى. ربنا سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى. الأسماء إيه؟ الحسنى، مش الأسماء الحسنة. ولله الأسماء الحسنى أي بالغة في الحسن غايته. الأسماء أسماء الحسنى يعني بلغت في الحسن غايته، مش الأسماء الحسنة، لا، ده هي بلغت غاية الحسن وغاية الكمال، وده معنى قول الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. صفات الله تبارك وتعالى لا فيها نقص ولا فيها عيب حتى على سبيل الاحتمال، لا. كذلك لأن الأسماء أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، أي بلغت في الحسن غايته. يعني مثال ذلك، نضرب مثال للتوضيح، اسم الله الحي. الحي يعني من أسماء الله تبارك وتعالى الحي، فالحي متضمن للحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر، ولا تحتاج إلى شيء. يعني لا تحتاج حياة الله تبارك وتعالى، لا تحتاج مثلا إلى نوم أو إلى طعام أو إلى شراب. يعني حياتنا نحن لا تقوم إلا بمئات العمليات، لازم لها نوم ولازم لها طعام وشراب ومحافظة، عمليات كثيرة حتى تقوم حياة الإنسان. أما حياة الله تبارك وتعالى فكاملة، لا تحتاج إلى شيء، لا نوم ولا طعام ولا شراب ولا غير ذلك. فده شبه اسم الله الحي يتضمن الحياة الكاملة، الحي الذي لم يكن عدما قبل ذلك، وإنما هو سبحانه الأول فليس قبله شيء. وكذلك لا تلحق حياة الله تبارك وتعالى زوال، يعني مش هتنتهي بعد فترة معينة أو بعد زمن معين، إنما هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. حياة الإنسان لا تقوم إلا بإقامة الله تبارك وتعالى لها، يعني يوم أن يريد الله تبارك وتعالى أن يتوفى إنسان يموت. أما حياة الله عز وجل فهي الحياة الكاملة، ده معنى اسم الله الحي، عشان نعرف معنى كلمة أن اسم الله الحسنى، يعني بلغت في الحسن غايته. كذلك اسم العليم مثلا يتضمن العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. يعني الله عز وجل يعني صفة أو اسم العليم فمعنى هو كان قبل ذلك أو سبق علم الله جهل، أن كان فيه وقت لم يكن يعرف فيه، لا، وإنما علم الله عز وجل العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولم يلحقه نسيان، كما قال سبحانه: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كل ما خلقه الله عز وجل من مخلوقات لا ينساه الله ولا ينسى منه شيء سبحانه وتعالى، لأنه علمه إيه؟ كامل، فهو العليم سبحانه وتعالى، العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، يعلم سبحانه كل شيء جملة وتفصيلا. يعني جملة يعني زي ما قلنا كده قبل كده، كل ذرة من ذرات النهر تتحرك، ربنا عارف تتحرك ازاي، تتحرك بسرعة ايه، تتحرك باتجاه ايه، سبحانه العليم سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حتى الورقة التي تسقط في ظلمات الليل يعلمها الله تبارك وتعالى، يعلم متى سقطت وكيف ستسقط وما مصيرها بعد ذلك وما كان مصيرها قبل ذلك، العليم سبحانه. حتى الورقة ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الذرات اللي في الكون، هذه الذرات التي تصرفها يعلم الله عز وجل، يعلمها ويعلم أين تثير ومتى تثير، ويصرفها الله عز وجل بحكمة سبحانه وتعالى. ثم تتأمل هذه الآية: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. شوف في البر ما في البر من مخلوقات وحيوانات، وما في باطن وما في البحر من مخلوقات، وعلى اختلاف أنواعها، مش بقى أسماك وحيتان فقط، لا، ده فيه حيوانات ومخلوقات كثيرة جدا داخل البحر، كل ذلك يعلمه الله عز وجل، لا يغيب عنه شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال الله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال تبارك وتعالى: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الخطرات التي في ذهن الإنسان يعلمها الله تبارك وتعالى، لا تغيب عنه. الأفكار التي تدور في ذهن الإنسان وتدور في قلبه يعلمها الله تبارك وتعالى. وما تسرون وما تعلنون، كل السر عنده علانية والغيب عنده شهادة، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين هي لما تكون مثلا باصص لإنسان وكانت تتحول لحظة وترجع تاني، ممكن حتى اللي شايفك أو اللي ينظر إليك ما يدركهاش، لكن الله عز وجل يعلمها سبحانه وتعالى جل شأنه. مش كده قلنا ايه؟ اسماء الله، ربنا قال: ولله الاسماء الحسنى، الحسنى بلغت في الحسن غايته وبلغت في الحسن الكمال. القاعدة الثانية: دلالة اسماء الله تعالى على ذاته وصفاته بالمطابقة والتضمن والالتزام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اسم الله الخالق يدل على ذات الله مطابقة. يعني لما نقول الخالق من؟ الله. الخالق من؟ الله. لو قلت الخالق حد ممكن يتصور حاجة معينة أو حد معين، لا، أول نقول الخالق على طول الله تبارك وتعالى. الخالق يتضمن صفة الخلق، مش كده؟ فبدأ الخلق أنه يخلق سبحانه وتعالى، وطالما أنه خالق يلزم من ذلك أن يكون حيا، أن يكون سميعا، وأن يكون بصيرا، وأن يكون عليما، وأن يكون مدبرا، وهكذا. فهمتوا الحتة دي؟ طيب، نطبع على اسم كمان. اسم الرحمن قلنا يدل على ذات الله مطابقة، يعني الرحمن هو الله، الرحمن هو الله تبارك وتعالى. الرحمن يتضمن صفة الرحمة، الرحمة، وطالما أنه رحمن يلزم من ذلك أن يكون حيا، وإلا هيكون يرحم إزاي هو غير حي؟ سميعا، بصيرا، لأنه اللي هيرحمه لابد أن يراه ويسمعه ويبصره عشان يرحمه. سميعا، بصيرا، مدبرا، قويا، لأنه يقدر يرحم، وهكذا. يبقى يلزم من هذه الصفة ومن هذا الاسم بقية الأسماء. واضح كده؟ طب نطبع على كمان على كمان اسم. اسم الله القوي، يعني يدل على ذات الله مطابقة، يعني بقى أقول أنتم يعني القوي هو الله، يتضمن صفة القوة، يلزم أنه قوي أن يكون حيا، سميعا، بصيرا، وهكذا. قولوا كمان واحد. ماشي، طيب سنت لا تقولوا مش أنا اللي هقول. طيب اسم الله الحي يدل على ذات الله مطابقة، يعني ايه؟ الحي هو الله، الحي هو الله، يعني ده يدل على ذات الله مطابقة، يتضمن صفة الحياة ومن صفة الحياة، ويلزم من ذلك صحيح حي سميع، يتضمن صفة السمع والبصر والقوة وهكذا. لا كده فهمتوها. القاعدة الثالثة أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم متضمن لصفة وليس العكس. يعني كل اسم يتضمن صفة، يعني اسم الرحمن يتضمن صفة الرحمة، اسم القوي يتضمن صفة القوة، اسم الحي يتضمن صفة الحياة، اسم العليم يتضمن صفة العلم. فكل اسم يتضمن ايه؟ يتضمن صفة، لكن العكس لا. بمعنى ايه؟ مش كل صفة من صفات الله نسمي الله بها. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الاخر الى سماء الدنيا، فعرفنا نحن من صفات الله انه ينزل الى ايه؟ سماء الدنيا. فدي صفة اسمها ايه؟ صفة النزول. ينفع نقول الله من اسمائه النازل؟ لا. ربنا سبحانه قال وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء الله عز وجل لفصل القضاء. ينفع بقى نقول من اسماء الله الجائي؟ لا. فكل اسم يتضمن ايه؟ يتضمن صفة وليس الايه؟ وليس العكس. في عندنا حاجة، باب الخبر وباب الصفات وباب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الخبر أوسع من باب الصفات. إيه الخبر ده؟ اللي هو الخبر عن الله. يعني إحنا ممكن نقول من صفات، لا، نحن لا نثبت صفة إلا إذا كانت إيه؟ أثبت الله عز وجل في القرآن والسنة. أما الخبر عن الله عز وجل فهو إيه؟ أوسع من ذلك. فممكن نخبر عن الله عز وجل بأشياء كثيرة، أنه الذي يمكر بالكافرين ويستهزئ بالمستهزئين وهكذا. أما باب الصفات فإيه؟ باب الأسماء، زي ما قلنا قبل كده، صفات إيه؟ توصيفية. حياتي الكلام إن شاء الله بالتفصيل. فهذه الصفات، أو صفة المجيء، أو صفة النزول، أو صفة الأقل، لا لا لا يشتق منها إيه؟ لا يشتق منها اسم لله. يبقى احنا عرفنا كده القاعده ان كل اسم يتضمن صفه، فكل اسم لله نعرفه يبقى يتضمن ايه؟ يتضمن صفه لله عز وجل. فهمناها دي ازاي؟ فهمناها ولا نوضح اكتر؟ طيب اقول لك انا، صفه اسم السميع يتضمن صفه، طب اسم البصير يتضمن صفه البصر، صحيح كده. اسم العظيم يتضمن صفة العظمة، اسم الحكيم يتضمن صفة الحكمة، كده تمام. لكن هناك صفات ما ايه لا يجوز اشتقاق لله منها ايه منها اسم. لا ده كده حلو قوي كده، ده كده مذاكرة عالية قوي كده. خد بالك ان شاء الله انا هسأل سؤال في اخر البتاع دي، في اخر الكلام على الفعل يعني. تذكروا كويس قواعد الصفات اللي هجاوب لربع جنيه. القاعدة السادسة اللي هي ملحقة بهذا، ان من اسماء الله ما يكون دالا على عدة صفات. في اسم يدل على صفة واحدة، وهناك من الاسماء ما يدل على عدة صفات، يعني اسم لكن يدل على ايه مجموعة من الصفات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم متناولا لجميعها تناول الاسم الدال على الصفة الواحدة لها. يعني الاسم الواحد يدل على مجموعة الصفات يتناول جمعها، كما ايه يدل الاسم الواحد على الصفة الواحدة. مثلا كاسمه العظيم والمجيد والصمد، هذه الأسماء لا تدل على إيه؟ على صفة واحدة بس، لا تدل على إيه؟ مجموعة من الصفات. نوضح المسألة أكثر، يوضح ابن القيم عليه رحمه الله فيقول: كما قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره في معنى اسم الله الصمد، إن كلنا ليل ونهار بنقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طب تعالى شوف بقى اسم الله الصمد معناه ايه، لما تعرف المعنى ده وتوقن بيه وتستحضره على طول على طول هتقرا قل هو الله احد بطريقه تانية خالص، لما تصلي بيها هيكون لها اثر في قلبك تاني خالص. اسمع بقى، يقول: الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده، وهو الله تعالى. وهذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفوا أحد، وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. ده من ضمن معنى اسم الله الصمد. ايضا من معنى اسم الله الصمد الذي لا جوف له. يعني معنى ايه الذي لا جوف له؟ يعني المستغني الغني الذي لا يحتاج له، لان اللي له جوف يحتاج اليه طعام شراب نفس وهكذا، اما الله عز وجل فهو ايه الغني سبحانه وتعالى. وايضا من معنى الصمد الذي يصمد اليه في الحوائج، الذي يصمد اليه في الحوائج، يعني الذي يقصده الناس عند الحاجه. يعني لما الانسان يبقى مضطر، لما يبقى محتاج هيلجأ الى من؟ الى الله، الى الصمد. يبقى اول ما تقول الله الصمد يعني الله الذي الجأ اليه عند حاجتي، الذي ادعوه عندما اضطر، الذي ادعوه في كل ما يعن لي، في كل ما اريده، في كل ما احتاجه، صغيرا كان ام كبيرا. فشفت اسم الصمد بقى يدل عليه معنى اسم الله الصمد. زي ابن القيم عليه رحمه الله: السيد الذي كمل في سؤدده، الشريف الذي قد كمل في شرفه، العظيم الذي قد كمل في عظمته، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده سبحانه وتعالى. والله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو الذي يصمد إليه في الحوائج. وأيضا من معنى اسم الله الصمد اللي هو بقية السورة: قل والله أحد الله الصمد، ها؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني من معاني الصمد ليس له ولد وليس له زوجة وليس له صاحبة، صاحبة يعني زوجة، ليس له ولد وليس له زوجة، وليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. شوف بقى اسم الله الصمد، فهي نقول هناك ايه أسماء تدل على ايه؟ على أكثر من ايه؟ على أكثر من صفة. القاعدة الخامسة أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. يعني احنا زي ما قلنا القاعدة العامة بنؤمن بكل اسم سمى الله عز وجل به نفسه او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. الواحد ما ينفعش يقعد يفكر ويسمي الله به، لا ده هي ايه التوقيفية زي الصفات تماما. القاعدة كم كده؟ ستة. السادس اسماء الله تعالى غير محصورة في عدد معين، يعني ما لهاش عدد محدد، كتيرة جدا، وهذا من ايه؟ من دلائل عظمته سبحانه وتعالى. ايه بقى؟ طب مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما 100 الا واحدة؟ طب الاول نقول الدليل ان اسماء الله غير محصورة في عدد معين. الاول اسماء الله غير محصورة في عدد معين. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسألك بكل اسم سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى كده ايه مثلا ايه صارت ان اسماء الله ملهاش عدد معين، لا يعلمها الا الله تبارك وتعالى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما 100 الا واحدة، من احصاها دخل الجنة. لاحظ منطوق الحديث، ان لله 99 اسما، النبي لم يقل اسماء الله 99 اسما، انما قال ايه ان لله، بمعنى ان من اسماء الله 99 من احصاها دخل الجنة. يعني من احصى من اسماء الله 99 دخل الجنة. يبقى كده الكلام كله متفق، الحديث كلها ايه؟ الحديث كلها متفقة متناسقة. فاهم كده؟ يبقى لما نيجي نقوله اسماء الله غير محصورة في عدد معين، ومن احصى من اسماء الله 99 دخل الجنة. احصاها يعني ايه بقى؟ دي مسألة مهمة جدا. حفظها وعمل بمقتضاها وتعبد لله بها ودعا الله عز وجل بها. حفظ 99 من اسماء الله عز وجل وفهم المعنى عشان يتعبد بهذه الاسماء. يتعبد بهذه الاسماء يعني ايه؟ يعني هو يعلم ان الله عز وجل هو الرحيم، الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، فلا ييأس من رحمته ولا يقنط من رحمته ولا يقنط احدا من عباد الله من رحمة الله تبارك وتعالى. واذا اذنب او اسرف على نفسه تاب، لانه يعلم ان الله رحيم يرحمه سبحانه وتعالى، يقبله لا يرده طالما جاء الله عز وجل تائبا مستغفرا نادما عازما على ان لا يعود. ده التعبد لله، يدعو الله عز وجل بهذه الاسماء. يعني ما يقتصرش في دعائه على اسم او اسمين او ثلاثة لله عز وجل، انما يدعو الله عز وجل بكل هذه الاسماء. مش معناها في دعاء واحد، مش هيجي مثلا لما يجي مثلا بعد حياتي دعاء مش هيجيب 99 مرة واحدة، يعني لا، يدعو يعني في هذا الدعاء باسماء، والدعاء اليلي باسماء اخرى، والدعاء اليلي باسماء ثالثة، وهكذا. فحفظ من اسماء الله 99 حفظها وعمل بمقتضاها وتعبد لله عز وجل بها ودعا الله عز وجل بها. يعني من معاني ذلك ان من اسماء الله عز وجل الذي يجوز لنا ان نتخلق به نتخلق. يعني مثلا اسم الله الكريم، اسم الله الكريم يدل على ذات الله مطابقة، يعني الكريم هو الله كده يتضمن صفة الكرم. صفة الكرم دي مش أمرنا الله عز وجل بالتخلق بها؟ مأمورين بالتخلق بها مش كده؟ يبقى نتخلق بهذا الخلق، خلق الكرم. طب ما ينفعش نقول ان الله من خلق من اخلاقه الكرم، تنبه، نقول من اسماء الله الكرم. الخلق ده بالنسبة لنا احنا، اما الله عز وجل فينفعش نقول ايه متخلق بخلق الكرم، لا، الله متصف بالايه؟ بالكرم. واسماء الله عز وجل التي هي خاصة به سبحانه زي المتكبر، ما ينفعش ابدا احنا نتخلق بهذا، يعني او نتصف بهذا، ما ينفعش نتصف بهذا، ما ينفعش واحد فينا ايه يتكبر. أو يعجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني في شيء منهما عذبته. فيبقى هذا ما ينفعش احنا نتصف بهذه الصفة، صفة الكبر، لان دي صفة خاصة ايه بالله تبارك وتعالى، هو المتكبر سبحانه وتعالى جل شأنه. وهكذا يبقى اسماء الله عز وجل، اسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة بعدد معين. وفهمنا معنى الحديث اللي هو ايه، من احصى ان الله 99 اسما. القاعدة السابعة: أسماء الله عز وجل منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله. يعني هناك من أسماء الله ما يطلق عليه مفردا سبحانه، زي معظم الأسماء: السميع، البصير، العزيز، الحكيم. فنقول الله العزيز الحكيم السميع البصير القوي العزيز، وممكن يقترن الاسمين مع بعض، يعني العزيز الحكيم، العزيز الكريم، القوي الحكيم، وهكذا. والاسم الواحد يدل على الايه؟ على الكمال. ولما يقترن الاسمين ببعض كمال الى كمال، كمال الى كمال. هناك بقى من الاسماء ما لا يطلق إلا مع مقابله، يعني المعز مقابله اللي هو المذل، الضار مقابله النافع، المانع مقابله المعطي. يبقى ما جيش نقول المانع الضار المذل بس، لا، ده نقوله ليه؟ النافع الضار النافع، المانع المعطي، المذل المعز. ليه؟ لأن الكمال في اقتران هذه الأسماء مع إيه؟ مع بعضها. الكمال في اقتران هذه الأسماء مع بعضها. فمثل هذه الأسماء اللي هي زي المانع والضار المذل لا تطلق إلا مع إيه؟ مع ما يقابلها، تبقى دايما مع بعض. لما تيجي تدعو الله عز وجل: اللهم اني اسالك بانك انت المعز المذل، الضار النافع، المعطي المانع، تقولش اللهم اني اسالك بانك المذل الضار المانع فقط، لا، لازم مع ايه؟ مع ما يقابله. وضعت الصورة دي، وضعت القاعدة دي. يبقى أسماء، معظم الأسماء تطلق بإيه؟ تطلق على مفردها: سميع، العليم، البصير، القوي، الحكيم، العزيز، هكذا. أو اسمين يقترنوا مع بعض، وده كثير جدا في القرآن: السميع البصير، سميع العليم، قوي العزيز، وهكذا. أما هناك أسماء لا تطلق إلا مع إيه؟ مع مقابلها، مع مقابلها، زي اللي قلنا ليه، المانع الضار المذل. يبقى المانع المعطي، الضار النافع، المذل المعز. يعني بيقول ان هذه الاسماء حتى تجري مجرى الاسم الواحد. يعني القاعدة الثامنة: وردت في القرآن افعال اطلقها الله على نفسه على سبيل العدل والجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال، مدح وكمال، ولكن لا يجوز أن يشتق لله تعالى منها أسماء، ولا تطلق عليه في غير ما سيقت من آيات. زي قول الله تبارك وتعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. ما ينفعش نشتق من هذا اسم، نوش من أسماء الله الماكر، لان المكر صفة ليست ايه؟ ليست كمال. المكر لوحده كده ليس كمال. ولكن لما ثيق هذا الفعل في هذا السياق كان كمال لله سماعا في الايه: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يعني هؤلاء الكفار حين يمكرون ويدبرون في خفاء للمؤمنين ليمكروا بهم، ليردوهم عن دينهم، او ليصدوهم عن سبيل، او للقضاء على الدين، لا، كانوا بيطمنك، لا، كان الله عز وجل يطمنك. مكرهم هذا لا قيمة له، لأن الله عز وجل يمكر بهم، خير الماكرين يمكر بهم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. تخيل فيه ناس تمكر لدرجة إن المكر ده ممكن إيه يهز الجبال، لكن ربنا بيطمننا وعند الله مكرهم ما تخافوش. لأن ليه وعند الله مكرهم تخاف ليه؟ فالله عز وجل هو الذي يمكر بالكافرين ويمكر بالمنافقين ويمكر بالذين يمكرون بالمؤمنين. يبقى في هذا المعنى في هذا السياق كمال ولا مش كمال؟ كمال، لكن ما ينفعش نقول من أسماء الله ليه الماكر. أيضا إيه قول الله تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم، ينفع أن نقول من أسماء الله المستهزئ؟ لا، لأن ده مش إيه مش كمال محض مش كده، لكن فيما إيه فيما ثقة فيه كمال. قول الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم، ينفع نقول من أسماء الله الناسي؟ لا، يبقى نقول ان هناك الافعال هذه التي وردت في القرآن التي اطلق الله عز وجل على نفسه على سبيل العد والجزاء والمقابلة لا يشتق منها ايه اسماء، لا يشتق منها اسماء لله عز وجل ولا تطلق على الله في غير ما ثقت له، هي في هذا السياق مدح وكمال لله تبارك وتعالى. اما ان خرجت عن سياقها مش هتكون ايه مش هتكون كمال. لو واحد ان الله ماكر او ناسي الناس اللي صفت ايه كمال ولا صفة مدح ولا نقص؟ نقص، الناس بينسى، لكن ربنا قال ان هو ايه لا يضل ربي ولا ينسى، زي ما صفة الايه العلم لا يسبقها جهل ولا يلحقها نسيان. لكن نسوا الله فنسيهم يعني انساهم العمل لنفع انفسهم، انساهم العمل لنفع انفسهم. فهذه الافعال التي اطلقها الله عز وجل على سبيل الجزاء والعد والمقابله لا يشتق منها ايه اسماء لله تبارك وتعالى. واضح كده وانا الصوره كده وقع في حاجه؟ طيب تمام. يبقى في هذه المساله حاجه واحده، وهي هل ايات واحاديث الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى؟ يعني لما نيجي نقول مثلا صفة السمع او البصر، هل معنى ذلك ان هذا المعنى لا يعلمه الا الله؟ نقول الايات واحاديث الصفات تشتبه على اهل الزيغ والضلال، اما اهل الحق واهل العلم والايمان فلا تشتبه عليهم. احنا عندنا في الصفات حاجتين، المعنى والكيف. المعنى والكيف، المعنى نعلمه ام لا نعلمه؟ نعلم كده معنى الصفه، نعلمها ولا نجهلها؟ نعلمها. يعني من صفات الله السميع، صفه السمع عارفين، احنا عارفين معنى السمع ولا مش عارفينه؟ يعني ايه سميع؟ يسمع، مش كلنا يسمع؟ كلنا عرفناه، اي حد يعرفه سميع يسمع. معنى البصير يعني يبصر يرى سبحانه وتعالى، فدين من ناحية المعنى معلومة لدينا. اما من ناحية الكيف فده اللي ايه ده المجهول، ده الذي لا نعلمه، ده هذا الذي نكل علمه الى الله تبارك وتعالى. كيفية الصفة، نؤمن بان الله سمع ام ليس لله سمع؟ لله سمع. كيفية السمع ده لا نعلمه، كيفية صفات الله لا نعلمها. ولذلك السلف قالوا في آيات الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت يعني دالة على معانيها بلا كيف. يعني طالما الاسم أو الصفة جاء في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نؤمن به ولا ما نؤمنش به؟ نؤمن به. نثبته أم لا نثبته؟ نثبته على المعنى اللائق بالله تبارك وتعالى في الصفات. نعرف المعنى ام لا نعرفه؟ نعرفه. بلا كيف يعني الكيفية ايه نجهلها، الكيفية لا نعلمها. لو واحد قال لي يد الله دي شكلها ايه نقول له الله اعلم، تليق بجلال الله عز وجل وكماله، ونقول له لا تسأل عن هذا لان ربنا ما امرناش ان احنا نسأل عن الكيفية. لم يوضح الله عز وجل لنا الكيفية، والذي لم يوضحه الله عز وجل ولم يبينه لنا لا نبحث، لا نبحث فيه. هل امرنا الله عز وجل بالبحث في كيفية الصفات؟ لا، لم يأمرنا الله عز وجل بذلك. ايوه نعم صحيح، لا نفكر في الكيفيه. ولذلك القاعده لما الامام مالك، قلنا قبل كده قلنا رويت عن الامام مالك وعن شيخه ربيعه بن عبد الرحمن وعن ام سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قال في الاستواء، قلنا حط هذه القاعده في كل الايه، في كل الصفات. الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. دي قاعده مهمه. الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، استوى يعني على وارتفع. الكيف مجهول، على وارتفع ازاي ما نعرفش، الله اعلم، يليق بالله عز وجل. والايمان به واجب، لابد ان تؤمن بان الله استوى على العرش، والسؤال عنه بدعة. سؤال عن الكيفية بدعة، لان الامام مالك لما قال كده كان واحد بيسأله عن ايه، كيف استوى، كيف استوى، فقال هذه ليه، هذه المقولة. فدي القاعدة. نسأل سؤال بقى يجمل ايه تقريبا القواعد احنا قلناها دي. السميع اسم من اسماء الله ام ليس اسم من اسماء الله؟ اسم من اسماء الله ولا لا؟ ولا لا اسم. ما الذي دلنا على انه اسم؟ ايوه فين؟ في القرآن والسنة، مش كده؟ اخبرنا الله عز وجل ان من اسمائه السميع، والنبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا من اسمائه السميع، مش كده؟ هذا واحد. نؤمن به ام لا نؤمن به؟ نثبته ولا نثبته؟ نثبته ونؤمن به. طيب اسم السميع يدل على ذات الله مطابقة، يعني ايه؟ السميع هو الله. طيب السميع يتضمن صفة سمع. يعني ايه السمع؟ يعني ايه سميع؟ يعني يسمع، صح؟ يعني سميع؟ يعني يسمع. طيب سمع ربنا ده زينا يعني؟ ربنا يسمع زينا؟ ها؟ يليق بجلاله، يليق بجلاله، كان سمع الله يليق بالله، زينا سمع ما يليق به بعجزي وضعفي. انا لو اتنين تلاتة كلموا مع بعض ولا حفهم ولا كلمة، مش كده؟ لكن قلنا ان الله تبارك وتعالى لو تكلمت كل لغة في الكون بلغة سمعهم الله عز وجل كما يسمع ليه؟ كما يسمع الواحد. طيب اوعى تغلطوا في اللي جاي، اوعى تشوف انا بحذرك اهو. هل لله اذن؟ فكروا كده. لا لا اهي دي غلطة بقى. الكيف ما قول بالنسبة لنا، يبقى انت قلت اثبتت اذن بس ما اثبتتش كيفية. ها انت تقصد السمع، صح؟ انا فاهم بس التعبير ما جاش دقيق. هل لله اذن؟ ها لا نقول له ولا نقول ملهوش. ليه؟ لان احنا مش قلنا اسماء النار صفات توصيفيه، وقلنا ان احنا لا نثبت الا ما اثبته الله ولا ننفي الا ما نفاه الله. طب الاذن لا اثبتت ولا ايه ولا انتفت، يبقى ايه؟ لا نثبتها ولا ننفيها، وانما نثبت الايه؟ السمع. نثبت السمع. قول كمان واحده. طيب البصير. طيب الاول السميع. السميع يلزم من اسم الله السميع يلزم يلزم صفات اخرى زي الحي سميع بحي، ها قيوم قدير حي بصير هكذا. طيب اسم الله البصير نؤمن به ام لا نؤمن به؟ ليه نؤمن به؟ لان الله اخبرنا بان من اسمائه البصير في الكتاب، وكذلك نبي عليه الصلاه والسلام في السنه. طيب اسم البصير يدل على ذات الله مطابقه، يعني البصير هو الله، مش كده؟ طيب ويتضمن البصير يتضمن صفة البصير. يعني ايه البصير؟ يرى سبحانه وتعالى، يعني يبصر. طيب بصر ربنا شكله ايه؟ لا ندري. الكيفية يعلمها الله تبارك وتعالى، وان الله عز وجل بصرنا احنا على قدنا، بصرنا على قدنا، الواحد يشوف قدامه شويه يشوف صوره، اما الله تبارك وتعالى لا يخفى، لا يغيب عن نظره، عن نظره سبحانه وتعالى شيء. وان كل ذره في الكون يراها الله تبارك وتعالى، سواء في السماوات، في الارض، في البحار، في على الارض، في الكواكب الثانيه، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. هنقول لكم حاجه واوعوا تغلطوا فيها. هل لله عين؟ لا غلطت فيها. ما مش ربنا قال تجري بأعيننا؟ صح. ومش النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الدجال انه اعور وان ربكم ليس باعور؟ صح. مش ربنا قال ولتصنع على عيني؟ يبقى نثبت اللي عينه ولا نثبت شيء؟ نثبت. صح. لانه ورد في القرآن والايه والسنة. طبعا زي دي زي دي؟ لا طبعا مش زي دي. عين زي عينية؟ لا. طب زي عين حد؟ لا. امال شكل عين ربنا ايه؟ الله اعلم. تليق بجلاله وكما ايه الكيفية؟ يعلمها الله تبارك وتعالى. كيفية؟ يعلمها الله تبارك وتعالى. فهمنا المسألة كده كويسة ان شاء الله تكون سليمة، وضحت الصورة كده. طيب يتبقى في الكلام على بقى الاسماء والصفات. طبعا زي ما احنا قلنا ان الشيخ الاسلام ابن تيمية في الوسطية عمل اجمال للإيمان بالأسماء والصفات، وبعدين بدأ يفصل في إيه؟ في بعض الصفات. قبل ما ندخل في تفصيل شيخ الإسلام يتبقى بس مسألتين. المسألة الأولى وهي معنى بعض الأسماء، عشان لما نيجي نتكلم عن التعبد لله بالأسماء والصفات يبقى لما نيجي نتكلم على هذا يبقى أنت معايا مستحضر هذه المعاني إحنا نقولها. فحنذكر بعض الأسماء ومعانيها. من أسماء الله عز وجل الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الأسماء الأربعة المباركة قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا جامعا واضحا، فقال يخاطب ربه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني فيش حد كان قبل الله عز وجل. وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هو الآخر سبحانه وتعالى. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، يعني فيش ما فيش شيء فوق إيه؟ لا شيء يعمل الله تبارك وتعالى، فيش حاجة أو حد فوق. حد فكر إن فوق فراغ أو هواء أو فضاء، لا، ليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. طيب نزيد بقى يعني تفسير لهذا. يقول: ففسر كل اسم بمعناه العظيم، ونفى عنه ما يضاده وينافيه، فتدبر هذه المعاني الجليلة الدالة على تفرد الرب العظيم بالكمال المطلق والإحاطة المطلقة الزمانية في قوله الأول والآخر، والمكانية في الظاهر والباطن. فالأول يدل على أن كل ما سواه حادث بعد أن لم يكن، كل ما سوى الله حادث مخلوق، وكان سبقه ايه؟ سبقه عدم، مش كده؟ كل مخلوق سبقه ايه؟ سبقه عدم. اما الاول، اما الله عز وجل فهو ايه؟ فهو الاول، ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. ويوجب للعبد ان يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية او دنيوية، اذ السبب والمسبب منه تعالى. والآخر يدل على أنه هو الغاية والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتألهها ورغبتها ورهبتها وجميع مطالبها. الآخر أنه هو الغاية الصمد الذي يلجأ إليه أو تلجأ إليه المخلوقات كلها بتألهها، يعني بتعبدها لله عز وجل، ورغبتها ورهبتها وجميع مطالبها. كل الذي تريده الذي تطلبه يطلب من؟ من الله تبارك وتعالى. والظاهر يدل على عظمته من ذوات على عظمته وعلى صفات علوه، يعني هو الايه؟ العلي الاعلى سبحانه وتعالى، ليس فوقه شيء. والباطن يدل على اطلاعه على السرائر والضمائر والخبايا والخفايا ودقائق الاشياء، كما يدل على كمال قربه ودنوه. يبقى الباطن يعني ايه؟ المطلع على السرائر وما في الضمائر، المطلع على الخبايا والخفايا ودقائق الاشياء كما يدل على قربه ودنوه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. من اسماء الله العظيم، قال الله تعالى ولا فكره هنتكلم على الاول والاخر والظاهر والباطن كمان ان شاء الله، بس دي اشاره سريعه يعني. لكن الامام ابن القيم عليه رحمه الله له كلام رائع جدا في معنى اسماء الله الاول والاخر والظاهر والباطن، نذكرها ان شاء الله تبارك وتعالى. من اسمائه العظيم، قال الله تبارك وتعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله تعالى عظيم، له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم، فلا يقدر مخلوق أن يثني عليه كما ينبغي له ولا يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ما حدش أبدا يقدر يحصي الثناء على الله، ما حدش أبدا يقدر يثني على الله عز وجل بما هو أهل، مهما قلت ومهما أثنيت ومهما عظمت فالله أعظم، الله العظيم سبحانه وتعالى. واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله تعالى وحده نوعان، أحدها أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه. أنه موصوف من معنى العظيم أنه موصوف بإيه؟ بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه. فله العلم المحيط والقدرة النافذة والكبرياء والعظمة. ومن عظمته أن السماوات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة، كما قال ذلك ابن عباس. الذي مما يدلك على عظمة الله تبارك وتعالى عظم إيه؟ مخلوقاته. شوف السماوات والأرض عظيمة ازاي، الله أعظم. ده إذا كانت المخلوقات بهذه الصورة ما خالقها بقى إيه؟ أعظم وأجل سبحانه وتعالى. إذا كان المخلوقات كبيرة فالله أكبر وأعظم سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. شوف السماوات والأرض على عظمها وعلى حجمها وعلى كبرها دي في ايه؟ في كف الرحمن، في كف الرحمن كالخردلة سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم إن الله يقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فلله تعالى الكبرياء والعظمة الوصفان اللذان لا يقدر قدرهما، لا يقدر قدرهما ولا يبلغ كنههما. النوع الثاني من معاني عظمته تعالى أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله تبارك وتعالى، فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، وذلك ببذل الجهد في معرفته ومحبته والذل له والانكسار له والخضوع لكبريائه والخوف منه وإعمال اللسان بالثناء عليه وقيام الجوارح بشكره وعبوديته. ومن تعظيمه أن يتقى حق تقاته، فيطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. ومن تعظيمه تعظيم ما حرمه، ومن تعظيمه تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال. أن تعظم ما حرمه فتنتهي، وأن تعظم شعائر الله تبارك وتعالى، أن تعظم ما عظمه الله. الله تبارك وتعالى قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن تعظيمه ألا يعترض على شيء مما خلقه أو شرعه سبحانه وتعالى. من أسماء الله المجيد الذي له المجد العظيم، والمجد هو عظمة الصفات وسعتها، فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه. المجيد هو إيه؟ عظمة المجد هو عظمة الصفات وسعتها، فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه، فهو العليم الكامل في علمه، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، القدير الذي لا يعجزه شيء، الحليم الكامل في حلمه، الحكيم الكامل في حكمته، إلى بقية أسمائه وصفاته التي بلغت غاية المجد فليس في شيء منها قصور أو نقصان. قال تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. شفت معنى اسم الله المجيد؟ عشان كده احنا قلنا من اسماء الله الذي يدل على ايه؟ على عدة صفات، ذكرنا منها الايه؟ العظيم، وذكرنا منها المجيد. ايضا من اسمائه تعالى الكبير، هو سبحانه وتعالى الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، الذي هو اكبر من كل شيء واعظم من كل شيء واجل واعلى، له التعظيم والاجلال في قلوب اوليائه واصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه واجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. قال الله تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير. اتكلمنا على اسم الله السميع والبصير، يعني دي إشارة في بعض معاني أسماء الله، عشان لما نتكلم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى على التعبد لله عز وجل بالأسماء والصفات، يبقى إحنا مستحضرين هذه المعاني. لما نقول اسم الله العظيم والكبير والمتعال المجيد يملأ القلب تعظيما وإجلالا لله عز وجل، يبقى أنت فاهم معنى الإيه؟ فاهم معنى كم؟ يبقى فاهم يعني معنى العظيم، يعني معنى المجيد. طلعت الصورة ولا قلناها بسرعة؟ إن شاء الله تزداد إيضاحا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.